اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء دين الإسلام وإزهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإزهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه الله الله الله الله ثبت وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء